اهلا ومرحبا بكم على قناه مومون ديسبوار. في هذه الحلقه غنتعرفوا جميع على منهجيه تحليل النص الفلسفي واللي بفضلها غنجيبوا نقطه ممتازه، كما انه غنعطيكم بعض الاساليب اللي غتخليكم تطولوا من التحليل ديالكم للنص. خليكم معايا. كما كتعرفوا تحليل النص الفلسفي كيكون احد مواضيع الامتحان الوطني واللي كيعتمدوه معظم الطلاب في الاجابه لانه كيكون واضح وباين وكيسهل التعامل معه. لكن على الرغم من ذلك فبعض التلاميذ ما كيتوفقوش انهم يجيبوا نقطه ممتازه في ماده الفلسفه، مع العلم انهم وجدوا ليها مزيان وحفظوا جميع المواقف الفلسفيه، والسبب هو انهم غيبوا الدور ديال منهجيه تحليل النص الفلسفي واللي كتكون مهمه بزاف، وعليها علاش كيعتمدوا المصححين في وضع النقاط بحيث ان النقطه ديالها كتوصل حتى 8 على 20 من النقطه الكامله. اذا شنو هي هذه المنهجيه وكيفاش نكتبوا تحليل النص الفلسفي بطريقه صحيحه، وشنو هما الاساليب اللي ممكن يساعدونا باش يكون التحليل ديالنا كامل مكمول؟ الطريقه اللي غنشرح لكم فهي بناء على تصريحات احد الاطر التربويه المختصه بتصحيح الامتحانات. اذا على بركه الله. كما كتعرفوا منهجيه تحليل النص الفلسفي كتقسم لثلاثه ديال الاجزاء واللي هما المقدمه، التحليل والمناقشه، والخاتمه. لكن اللي ما كنعرفوش هو ان هاد الاجزاء بدورهم كيتقسموا لاجزاء اخرى اللي خصهم يستجبوا لجوج ديال الشروط مهمه، وهما شروط الشكل وشروط المضمون، وهاد جوج شروط غنشرحهم لكم في اخر الفيديو ان شاء الله. وباش يسهل علينا الفهم فغناخدو مثال نطبقوا عليه هاد المنهجيه ونحاولوا من خلاله نبينوا كل جزء والاهميه ديالو. غير اللي بغيت نشير ليه في التحليل ديالي للنص غتلقاو بعض الفقرات باللون الازرق، هادوك الفقرات ما كيتبدلوش مهما كان شكل او مضمون النص. اذا هادوك هما الاساليب اللي قلت لكم غينفعوكم بزاف في التحليل ديالكم للنص. اذا على بركه الله نبداو التحليل ديالنا. لكي نهتدي الى ما يكون الهويه الشخصيه لابد لنا ان نتبين ما تحتمله كلمه الشخص من معنى. فالشخص فيما اعتقد كائن مفكر عاقل قادر على التعقل والتامل وعلى الرجوع الى ذاته باعتبار انها مطابقه لنفسها وانها هي نفس الشيء الذي يفكر في ازمنه وامكنه مختلفه، ووسيلته الوحيدة لبلوغ ذلك هو الشعور الذي يكون لديه عن أفعاله الخاصة، وهذا الشعور لا يقبل الانفصال عن الفكر بل هو فيما يبدو لي ضروري وأساسي تماما بالنسبة للفكر. ما دام لا يمكن لأي كائن بشري كيفما كان أن يدرك إدراكا فكريا دون أن يشعر أنه يدرك إدراكا فكريا. إلا لاحظتوا معايا فالنص كينتمي لمجزوءات الوضع البشري وبالضبط لمفهوم الشخص، وخاصة المحور هوية الشخص، كما أنه يقول بأن هوية الشخص تكمن في إدراكه الحسي لنفسه. إذا أول حاجة كتبادر لي للذهن ديالي وهو أن مؤيد صاحب النص هو جون لوك بينما المعارض هو ديكارت. كتعتبر المقدمة من أهم العناصر المكونة لمنهجية تحليل النص الفلسفي، من خلالها كناخدو فكرة عامة على النص وكنعرفو مزيان على إيش غنهضرو. فالمقدمة كما سبق وقلت كتقسم لثلاثة ديال الأجزاء: التأطير، المفارقة، والإشكالية. ونبداو بالتأطير. التأطير وهي المرحلة اللي كنبينو فيها المجزوء أو المفهوم اللي كيحتوي النص، وناخدو مثال على النص اللي شرت ليه من قبل. تأطير النص غيكون على الشكل التالي: النص الذي نحن بصدد تحليله ومناقشته يندرج منطوقه ضمن مجزوءات الوضع البشري من منطلق أن مفهوم الشخص هو مجموعة من السمات المميزة للفرد، إذ يحيل هذا الأخير على الكائن العاقل والمريد أي الذات الإنسانية بما هي ذات حرة ومسؤولة من جهة وذات مفكرة وواعية من جهة أخرى. إذا إلا رديتو البال هاد التأطير يمكن لكم تستعملوه على أي مفهوم كينتمي لمجزوءات الوضع البشري، سواء كان مفهوم الشخص أو مفهوم الغير، حيت في الأخير كيبقاو مجموعة من السمات المميزة للفرد. ودابا ندوزو للمفارقة. المفارقة هي المرحلة اللي كنبينو فيها القضية المركزية للنص، أي المحور اللي كينتمي ليه، وكنبينو حدود النص. وناخدو مثال باش نفهمو أكثر. حيث احتلت إشكالية هوية الشخص مكانة مرموقة في تاريخ الفلسفة، إذ انكب الفلاسفة والمفكرين على دراستها من زوايا خاصة، وتطرح هذه الإشكالية مفارقة لها شقين: هل تتحدد هذه الهوية من خلال ملكة العقل وقدرة الشخص على ممارسة التفكير؟ أم أنها تقوم على قدراته على الشعور والإدراك الحسي؟ وكما كتلاحظوا من جديد هذيك اللي لونتها بالزرق يمكن لكم تستعملوها في أي موضوع. ودابا ندوزو لآخر مرحلة في هذا الجزء وهي الإشكالية. فهاد المرحلة هي فاش كنبينو على الحنكة ديالنا في تناول النص، لأن من خلالها كنبينو عن طريق تساؤلات المواقف المؤيدة والمواقف المعارضة، واللي هما اللي غنحاولو نناقشوهم في المناقشة. وناخدو مثال من النص ديالنا. إذا الإشكالية غتكون هنا هي: هذا ما يحملنا إلى طرح عدة تساؤلات وإشكالات يمكن صياغتها على الشكل التالي: ما الذي يحدد هوية الشخص؟ أي ما هي العناصر الجوهرية والثابتة التي تكمن من خلالها تحديد هذه الذات البشرية؟ هل يمكن تحديدها عن طريق العقل وممارسة التفكير؟ أم يمكن تحديدها عن قدرة الشخص على الشعور والإدراك الحسي؟ واللي بغيت نشير ليه هنا وهو أن التساؤلات كتكون على جوج المستويات: مستوى عام ومستوى خاص. بالنسبة للمستوى العام كنطرحوا الأسئلة بشكل عام، مثلا ما الذي يحدد هوية الشخص؟ ما الذي يحدد قيمة الشخص؟ إلى غير ذلك. وبطبيعة الحال يمكن لنا نشرحه بواحد سؤال واحد آخر، مثلا كما درت هنا: أي ما هي العناصر الجوهرية والثابتة التي تكمن من خلالها تحديد هذه الذات البشرية؟ مثلا إذا كنا كنهضروا على قيمة الشخص نقدر نقوله: أي ما هي العناصر الجوهرية والثابتة التي تكمن من خلالها تحديد قيمة الشخص؟ والأسئلة الأخرى اللي بقاو واللي كيكونوا على المستوى الخاص بطبيعة الحال كيتجهوا للفلاسفة بشكل مباشر. ودابا ندوزو للجزء الثاني، أي التحليل والمناقشة. وهذا الجزء كيتقسم دوره لجوج ديال الأجزاء الرئيسية واللي هما بطبيعة الحال التحليل والمناقشة. بالنسبة للجزء الأول فهو كيتقسم لخمسة ديال المراحل. المرحلة الأولى وهي المفاهيم، فهاد المرحلة كنشرحوا المفاهيم اللي كيتناولهم النص بطريقة عادية كما قريناهم في الدرس. لكن قبل ما نشرحوهم ما فيها باس نديروا واحد الدخلة زوينة كتزيد من الجمالية ديال التحليل ديالنا، وناخدوا مثال. لتفكيك النص قيد التحليل يمكن تناول بنيته المفاهيمية التي تشكل مضمونه الفلسفي من منطلق أن المفهوم عمل منهجي لابد منه وتتحدد المفاهيم كالتالي، وبإمكانك تشرح مفهوم الشخص ومفهوم الإدراك. ندوزو للمرحلة الثانية واللي هي قضية النص. فهاد المرحلة كنقولوا الفكرة الرئيسية اللي كيناقشها النص بشكل مباشر، وناخدو مثال. تتجلى قضية النص في كون أساس هوية الشخص هو التفكير المرتبط بالشعور. ودابا ندوزو للأطروحة. الأطروحة كتكون هي الفكرة اللي كيحاول يقنعنا بها صاحب النص. بمعنى آخر كنشدو القضية ديال النص وكنتوسعو منها، وناخدو مثال بطبيعة الحال باش نفهمو. إن استدماج المفاهيم والتوسع في القضية يحملنا إلى صياغة أطروحة مفادها أن جوهر هوية الشخص هو الفكر المرتبط بالشعور أو التجربة الحسية الواعية للشخص التي تجعله يشعر بذاته ويدركها في كل مكان وكل زمان. المرحلة الرابعة وهي الأفكار. بطبيعة الحال هذه المرحلة كل شيء كيعرفها لأننا كنقدموا فيها تحليل الأفكار الرئيسية للنص. وناخدو مثال. إن تفاعل الفيلسوف مع النص أثمر فكرة مفادها أن تحديد الهوية الشخصية مشروطا بتعريف الشخص، ومعنى ذلك أن تحديد أساس تقوم عليه الهوية الشخصية يرتبط بشكل وثيق بإعطاء معنى أو دلالة واضحة لمفهوم الشخص. آخر مرحلة في جزء التحليل وهي الحجاج. فهذه المرحلة كنحاول نبين الأساليب اللي استعملهم صاحب النص باش يقنعنا بالطرح الفلسفي دياله، وهنا بطبيعة الحال كيخصنا نستخرجوا الأساليب اللي استعملهم وكيفاش وظفهم، وناخدوا مثال باش نفهموا بطبيعة الحال. للدفاع عن أطروحته وظف صاحب النص منطقا حجاجيا لبسط تصوره وللتدليل على وجاهة طرحه الفلسفي، معتمدا في ذلك آلية التأكيد. وغنشرحوش كيفاش أكد لنا هذه المسألة هذه، حيث أكد على فكرة أساسية يجعل من خلالها تحديد الهوية الشخصية مشروطا بتعريف الشخص. ودابا ندوزو للجزء الثاني واللي هي المناقشة. المناقشة بدورها كتقسم لثلاثة ديال المراحل، لكن قبل ما نبداوها ضروري من استعمال واحد السؤال النقدي اللي كيساعدنا في المناقشة، وناخدو مثال. لمناقشة أطروحة صاحب النص يمكن بيان أهميتها وكذا حدودها، وذلك عن طريق طرح السؤال النقدي التالي: هل يمكن اعتبار هوية الشخص تقوم على الشعور والإدراك الحسي؟ وأول مرحلة وهي المناقشة الداخلية. فهاد المرحلة هذه كنعطي الرأي ديالي اللي توصلت ليه من بعد ما حللت النص، لكن كنحذركم من استعمال بعض العبارات ك أنا أتفق مع الفيلسوف أو أنا لا أتفق مع الفيلسوف. وناخدو مثال، وغنحاول نعطيكم واحد المناقشة داخلية يمكن لكم تستعملوها في أي موضوع. من رأيي أن لأطروحة صاحب النص دلالة فلسفية تكمن قيمتها الإيجابية في إبرازها لأهمية هوية الشخص، كما تعتبر متميزة إذ أنها نوعية لكونها ترتبط ارتباطا متسقا بالواقع. وبعبارة أخرى تتسم الأطروحة بنفس تجديدي مستمد من فلسفته المتميزة والمتوازنة، ويظهر ذلك في مقاربته للشخص كإشكال يصعب تحديده. كما قال أبو حيان التوحيدي: لقد أشكل الإنسان على الإنسان. هذه المناقشة الداخلية يمكن لكم تستعملوها في أي موضوع، وذلك بمجرد أنك تبدل كلمة المفتاح. مثلا إلا كنتي في مفهوم الدولة ممكن تبدل كلمة الشخص بالدولة. ودابا ندوزو للمرحلة الثانية من المناقشة واللي هي الطرح الفلسفي المؤيد. فهاد المرحلة بطبيعة الحال كنجيبو فلاسفة اللي هما مؤيدين لفكرة صاحب النص، وفي النص ديالنا فغيكون الفيلسوف المؤيد هو جون لوك. أما المرحلة الثالثة بطبيعة الحال فغتكون هي الطرح الفلسفي المعارض، وبطبيعة الحال هنا كنجيبو فلاسفة اللي هما معارضين لفكرة صاحب النص، وفي النص ديالنا غيكون هو ديكارت. ودابا ندوزو لاخر جزء في المنهجيه ديالنا واللي هي الخاتمه. الخاتمه باش ما نفهموهاش بشكل خاطئ فهو واحد الاستخلاص للتحليل ديالنا، وفيها كنحاولوا نبرزوا الخلاصه اللي خرجوا بها الفلاسفه في مناقشتهم للموضوع، بمعنى كنجاوبوا بشكل مباشر وناخذوا مثال باش نفهموا اكثر. ما يمكن استخلاصه من تحليلنا النقدي للاطروحه المتضمنه في النص على ضوء مذاهب فلسفيه مختلفه في الموضوع هو ان هناك شبه اتفاق بين الفلاسفه من حيث ادراك الانسان لافعاله، وهو ادراك يصاحب فيه الشعور تفكير على نحو دائم لا يتم الا من خلال الشعور الذي لدى الانسان بما يقوم به من افعال، الا انهم اختلفوا في البعد المؤسس للاطروحه، حيث انهم اعتبروا الهويه منطقه رماديه غير واضحه المعالم. وحتى لهنا كتكون المنهجيه ديالنا كامله مكموله، وكنضمن لكم ان اي واحد تبع هذه الخطوات غيجيب مزيان ان شاء الله. لكن قبل ما ننسى غنحاول نشرح لكم جوج شروط اللي قلت لكم مهمين بزاف. الشروط اللي خص المنهجيه ديالنا تستجب ليهم باش تكون كامله مكموله وهما شروط الشكل وشروط المضمون. بالنسبه لشروط المضمون فخصنا نجاوبوا على الموضوع في اطار الحدود ديالو وما نتفرعوش بزاف باش ما نخرجوش على الموضوع، يعني خصنا نديرو غير داكشي اللي كيشرح النص وصافي. اما بالنسبه لشروط الشكل فاول حاجه خصنا نديروها وهي احترام المنهجيه اضافه الى تنظيم الورقه. ثاني حاجه خصني نرد ليها البال وهي جماليه الخط وحسن اللغه وتفادي الاخطاء الاملائيه. وحتى لهنا كيكون الفيديو سهل، وكنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان، واللي عنده شي تساؤل او استفسار يخليه ليا في كومونتير، وما تنسوش ديروا اشتراك كدعم ليا وشكرا.